بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثامنة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 25 من شهر جمادى الآخر إلى 7 من شهر رجب لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع تكملة كتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. باب أحكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل، وأن يجعلني إياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني إياكم الفقه والبصيرة في الدين. كما أسأله سبحانه وتعالى في افتتاح هذه الدورة أن يجعلها دورة مباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز كلمته وأن يعز أولياءه وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. كما أسأله في افتتاح هذه الدورة أن يفتح على إخواننا المجاهدين في الشيشان، فعليكم بالدعاء لهم، فاسألوا الله لهم الدعاء واجتهدوا في الدعاء لهم. نسألوا سبحانه وتعالى أن يفتح لهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم، آمين، إنه جواد كريم. هذا الدرس سوف يكون في كتاب البيوع كما هو مبتدأ. والبيوع من الكتب المهمة، وهو من أهم كتب الأحكام التي يتعرض لها العلم. والبيوع مسائله كثيرة، وجاءت أصول في هذا الباب بينها أهل العلم في كتب الفقه والأحكام. والمصنف رحمه الله ابن عبد الهادي رحمه الله اعتنى وذكر أخبارا في هذا الباب، وذكر كغير هذا الخبر حديث جابر بن عبد الله. والبيوع جمع بيع، ونعلم أن البيوع أو البيع قد أحله الله، ودلت الأدلة على مشروعية البيع وأنه حلال، وهو مبادلة المال بالمال، والناس لا شك في ضرورة إلى البيع، ولهذا أحله الله، لأن الإنسان بحاجة إلى ما في يد أخيه، وأخوه بحاجة إلى ما في يده، وهو لا يبذل له إلا بثمن، ولهذا أحل الله البيع وحرم الربا. وقد كانت هنالك بيعات في الجاهلية، وكانوا يتبايعون أصنافا وأنواعا من البيوع، فجاء الإسلام وبين الحلال منها من الحرام، ثم قرر قاعدة عامة في هذا، وهو أن الأصل حل البيع. ولهذا الصحيح أن هذه الآية عامة تشمل كل بيع، وأن الأصل في البيوع حل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكر أهل العلم شروطا للبيع مأخوذة من الأخبار بالاستقراء، أشار إليها أهل العلم، وهي موجودة في الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله. حي جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه الأنصاري، هو صحابي وأبوه صحابي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. وفي اللفظ الآخر إن الله ورسوله حرم، في اللفظ الآخر إن الله ورسوله حرما. وتحريم الله تحريم ما حرمه الله حرمه رسوله، وما حرمه رسوله حرمه الله سبحانه وتعالى. فلهذا ما حرم الله وما شرع الله هو من شرعه عليه الصلاة والسلام، وما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من شرعه. فمن أطاع الله فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. بيع الخمر، الخمر محل اتفاق من العلم في تحريمها، إنما اختلف العلم في بعض صور، وإلا فالأصل فيها هو التحريم. والخمر هو ما خامر العقل بجميع أصنافها مهما اختلفت أسماؤها، مهما كان هذه الخمر من أي شيء اتخذت، من العنب أو من غيره، الخمر ما خامر العقل، كما قال عمر رضي الله عنه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فما غطى العقل فهو خمر وهو مسكر وهو حرام، وما غطى العقل فإنه يحرم تناوله قليلا كان أو كثيرا، فمن شرب منه شيء فإنه يكون شاربا للخمر. وإن اختلفت الأسماء، والميتة والخنزير والأصنام، بدأ بتحريم الخمر، والشارع الحكيم جاء بتحريم مشروبات أو مشارب تفسد العقول وتغطيها، ويحرم على المكلف أن يسعى إلى إفساد عقله أو تغطيته. ثم حرم مطاعم تفسد الأبدان والطبائع، فبدأ بالميتة وثنى بالخنزير، والخنزير أقبح لأن ميتته من أقبح الميتات، والميتة أقبح وأشد في باب الإفساد، المآكل أشد من المشارب. ثم ثلث بأعيان تفسد الأديان وهي الأصنام، فهي كلها محرمة لا يجوز تعاطيها ولا يجوز البيع فيها ولا الشراء. ولهذا أعلنها عليه الصلاة والسلام وبينه وهو عام الفتح ومكة، ويقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أشار المصنف رحمه الله بهذا إلى أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، كذلك لا يجوز الإعانة عليها بالنقل بجميع أنواع النقل. ولهذا في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وما جاء في معناهما أنه عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وشربها، أو لعن في الخمر، لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وآخذ ثمنها وآكلها ومؤكلها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. استفهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، لأنها في ذلك الوقت كان يستفاد منها، يدهم بها الجلود ويطلى بها السفن، لأن السفن حينما تدفع في البحر تحتاج إلى أن تدفع بشيء، فكان يوضع الشحم وشحوم الميتة على الأخشاب حتى يمكن أن تنزل السفينة في البحر. فسئل عن شحوم الميتة وعن هذه المنافع التي يستفاد منها، ويستصبح بها الناس، معنى أنهم يتخذونها مصابيح يستضيئون بها ويوقي كالسرج، فقال عليه: لا، هو حرام، هو حرام. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل يرجع فقال هو حرام، فقال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. فقوله هو حرام قيل يرجع إلى بيع هذه الأشياء، وهو بيع شحوم الميتة، بيع شحوم الميتة لأجل الانتفاع بها. وقيل لا هو حرام نفس الانتفاع، وهو اتخاذ شحوم الميتة لأجل الاستشباح، أو اتخاذ شحوم الميتة لأجل أن يدهن بها الجلود، أو أن تتخذ لأجل للسفن على قولين، والأظهر والله أعلم أن قوله هو حرام يرجع إلى البيع، لأنه عليه الصلاة والسلام بين أن الحرام هو البيع، وجاء ما يدل عليه في النصوص الأخرى أن المحرم هو البيع، هو بيع شحوم الميتة، وأنه إذا ما حرم الميتة حرم جميع أجزائها، ولما حرم الميتة حرم بيع جميع أجزائها، لكن استفصلوا عن هذه الأشياء فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، هو المراد به البيع، أما الانتفاع فالصحيح لا بأس، فلا بأس أن ينتفع بشحوم الميتة على سبيل الإتلاف، فينتفع بها في الاستصباح على وجه لا يكون فيه مماسة لها في الثياب والبدن، وكذلك أيضا لو أخذت شحوم الميتة شيء مثلا من شحوم الميتة وضعت في بعض أنواع المطهرات التي يغسل بها الأشياء أو أنواع الصابون أو ما أشبه ذلك على سبيل الإتلاف وعلم ذلك ثم تغسل اليد بها فلا بأس، وخاصة إذا استحالت وذهبت فلا بأس. فالأصل إما أن تكون باقية فيكون انتفاع بها على سبيل الإتلاف، أو أن تستحيل النجاسة، فإذا استحالت النجاسة فالصحيح أن لا بأس من استعمالها، وهذا هو الصحيح من القولين في مسألة النجاسات إذا استحالت، هل تبقى نجاستها أو أنها تكون عينا ثانية. الجمهور على أن نجاستها باقية، وذهب الأحناف وجمع من أهل العلم لأنها إذا استحالت فإنها طاهرة، وهذا هو الأظهر، والأدلة عليه هنالك عدة أدلة على المسألة تدل على هذا، وهو أنه إذا استحال الشيء إلى عين ثانية فإنه ينتقل إلى العين التي استحال إليها، لأن العين تتبع الأوصاف، فإذا كانت أوصافها طيبة فهي طيبة من طعم أو لون أو رائحة، وعلى هذا لو انقلبت عينها انقلابا تاما جاز استعمالها، جاز بيعها، جاز شراؤها، جاز أكلها، مثل لو انقلبت الميتة إلى ملح، أو انقلبت ميتة الكلب وقع في أرض ملح فانقلبت عينه إلى ملح، أو استحالت مثلا العذرة إلى تراب وانقلبت العذرة إلى تراب معقول المكث، جاز التيمم بها وجاز الصلاة على هذه البقعة، ولو كانت في الأصل تستخدم هذه الأرض أو هذا المكان كان موضع للأذى والقدر وعذر الناس، ثم معقول المدة والهواء والشمس والتراب والريح انقلب هذا الموضع وصار ترابا، جاز الصلاة عليه وجاز التيمم به وجاز استعماله، ولو أصابه ما فإنه يكون طاهرا ولا ينجس، وهذا هو الصحيح، لأن عينه طاهرة وطيبة وصفاته طيبة، والأعيان تتبع الأوصاف، ما دامت الأوصاف طيبة فهي طيبة. ومن ذلك أيضا يستفاد مسألة ما يبتلى به كثير من الناس في بعض المأكولات التي تستخدم ويوضع فيها بعض أنواع من الشحوم أو بعض من المواد الحافظة التي تؤخذ من جلود الميتة أو تؤخذ من عظام الميتة، مثل تؤخذ مثلا من شحوم الخنزير أو تؤخذ مثلا من عظام بعض أنواع الميتات التي يبتلى بها كثير من الناس، ينظر في هذه المواد الحافظة التي تستخدم والتي توضع على هذه المأكولات إن كانت تحولت هذه الأعيان المأخوذة من جلود الميتة مثلا أو من عظام الميتة لأجل حفظ المواد أو لأجل مثلا تطيب طعمها مثل ما يوضع على أنواع بعض المأكولات أو بعض المشروبات أو أنواع البسكوت التي يستخدم، فإن كانت تؤخذ هذه بعد أن تتحول عينها تحولا تاما بأن تصهر في معامل صهرا تاما وتنقلب انقلاب تام وتتحول عينها تماما فهي طاهرة، وإن كان في الأصل مأخوذة من جلود الميتة أو من عظام ميتة أو من شحوم خنزير أو من غيرها، فإن كانت تحولت تحولا تاما وانقلبت انقلابا تاما فهي طاهرة، لأن النار والعمل بالصهر والمعامل قلبها إلى عين أخرى، في هذه الحال لا بأس بذلك. وإن كانت لا، إنها تؤخذ وبعمليات يعملونها تتحول إلى مادة ثانية، لكن أصل مادتها وأصل عينها باقي لم يتغير، إنما تحولت تحولا جزئيا وبقيت فيها المواد الأساسية التي هي في الأصل ميتة أو عظام ميتة أو مستخرجة من جلود ميتة، في هذه الحالة هي نجسة. وإن كان الأظهر فيما يستخدم أن في الغالب أنها ما تصهر وأنها لا تتحول تحولا تاما إلى مادة، لأنها لو تحولت تحولا تاما وانقلبت انقلابا تاما في الغالب لفقدت خصائصها ولم يبقى منها شيء، فهذا يسأل عنها أهل الخبرة في مثل هذا، فإن أخبروا أنها هذه المواد أو ما يؤخذ من هذه المواد ويتحول إلى مادة بودرة مثلا أو شيء يشبه الطحين ثم يذر على هذه الأشياء أو غيرها من المواد التي تطيب الأطعمة في زعمهم أو تحفظها على على على هذا، مع أنه كما نعلم في الطيبات وفي المأكولات الطيبة من الحلال ما يغني، لكن لما ابتلي المسلمون بأنه في الغالب يستوردون هذه الأطعمة ويستوردون كثيرا من كمالياتهم خاصة بعض كثيرا من المأكولات التي تترفه بها أو المشروبات التي تترفه بها تأتيهم من بلاد غير بلاد المسلمين، صاروا يتحكمون فيها ويضعون فيها ما يشاءون، فإن كانت على هذه الصفة وبقيت فيها خصائص الميتة فهي ميتة. ثم أيضا بعد ذلك إذا كانت غلبت عليها، إذا كانت ظاهرة فيها أو موجودة النسبة ظاهرة فيها بخصائصها فكما تقدم، وإن كانت استحالة تامة فهي طاهرة وعين طاهرة. ثم بين أن الله عز وجل قال قاتل الله اليهود، في اللفظ الآخر لعن الله اليهود، وهذا ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة أيضا، وأنهم احتالوا لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه أذابوه في زعمهم وباعوه وأكلوا ثمنه، في اللفظ الآخر عن ابن عباس وإن الله إذا حرم على شيء قوم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، بين أنه حرام وأن هذه حيلة، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه ولو أنهم باعوه مباشرة بدون حيلة لكان أيسر، ولهذا كان المحتال على المعاملات المحرمة وعلى المآكل المحرمة والمشارب المحرمة كان أعظم إثما عند الله ممن يأتي الأمر على وجه، لأنهم كما قال أيوب بن أبي تيمة السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجه لكان أهون عليه كما قال رحمه الله. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليهما واللفظ لمسلم. نعم. حديث ثاني، حديث جابر عبد الله رضي الله عنه، وهذا في قصة كما ذكر المصنف رحمه الله، وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان له جمل قد أعيا يعني قد تعب وصار مشيه ضعيفا، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعني جملك، قال وكان هذا الجمل يحتاج إليه وتردد رضي الله، حصل عنده شيء وأراد أن يشاور، وخاصة أن الجمل قد أعيا وربما لم يرد أن يبيعه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الصفة، وفي لفظ أنه لما باعه لامه خاله على هذا على البيع، وبين أنه محتاج له، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يشتريه منه بأوقية، بوقية. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في نفس القصة لما رأى الجمل ضعيفا وأن مشيه ضعيف ضربه عليه الصلاة والسلام بعصا معه قبل أن يعرض عليه الشراع عليه الصلاة والسلام، فهو أراد نفع جابر رضي الله عنه فضربه بعصا معه فسار سيرا لم يسر مثله كما ذكر المصنف رحمه، لأن جابر رضي الله عنه أراد أن يسيب أن يتركه صار يرده، فعرض عليه عليه الصلاة والسلام أن يبيعه لأنه أراد أن يشتريه منه وأراد أن يبره عليه الصلاة والسلام بالجمل وبثمنه كما سيأتي. ولهذا كما سيأتي قال أتراني ما كشتك، يعني أتظن أنني ما كشتك، فباعه منه عليه الصلاة والسلام بوقية. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الشراء، يشتري كثيرا لكنه لا يبيع إلا قليلا، أكثر ما ينقل عنه الشراء عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما ينقل عنه الشراء بأن ينفع غيره صلوات الله وسلامه عليه. أما البيع لم ينقل عنه إلا في صور عديدة وفي مسائل وفي قصص يسيرة، أكثر ما كان منه الشراء عليه الصلاة والسلام كما وقع في هذه القصة. فاشتراه بوقية وهي 40 درهما، وطلب منه، وفي هذا أنه لا بأس أن يطلب الإنسان من أخيه أن يبيعه هذا الشيء أو أن يشتري من هذا الشيء، لأن الشراء يطلق على البيع والبيع يطلق على الشراء، ولا بأس أن يعرض عليه بأن يشتري من هذا الشيء، وإذا رأى حاجة أخيه ورغبته في البيع فلا بأس أن يوافق على الشراء منه. ولهذا عرض عليه الوقية بوقية فباعه بوقية 40 درهما، قال واستثنى حملانه، يعني ما عليه من الحمل، وفيها دلالة على لا بأس من الشرط في البيع. أما ما ورد من حديث نهى عن بيع وشرط فهو حديث لا يصح ولا يثبت، والأخبار الصحيحة تدل على خلافه. فإذا باع بيعا واستثنى شيئا أو شرط شرطا فلا بأس، فلو باع مثلا سيارته واستثنى فيها قال أريد أن أذهب بها إلى البلد الفلاني أو أريد أن أستثنيها يوما أو أسبوعا أو شهرا، أو اشترى بيتا واستثنى مدة شهرا أو سنة فلا بأس، أو باع كتابا واستثنى مدة أسبوع يريد أن ينتفع به أو يراجع في المسألة الفلانية أو البحث الفلاني فلا بأس. وكذلك لو اشترط أكثر من شرط من الشروط الصحيحة فلا بأس، شرط أو شرطين أو أكثر فلا بأس، وهذا سيأتي الإشارة إليه، لأن الأصل هو حل البيع وحل الشروط بين أهل الإسلام، ودلت الأدلة على هذا المعنى من سيرته عليه الصلاة والسلام وإقراره لأصحابه كما في هذه القصة، ولم يقل إن الجائز هو شرط واحد أو شرطان أو ما أشبه ذلك، بل أقر ذلك وكانوا يشترطون الشروط وكان يوافقهم عليه الصلاة والسلام ويصحح أمثال هذه الشروط. فلما بلغ به المدينة ووصل بحمل الحمل المدينة نقده الثمن عليه الصلاة، أعطاه الثمن ثم زاده عليه الصلاة والسلام زيادة كما في صحيح البخاري، ولم يزل يحتفظ بهذه الزيادة رضي الله عنه لأنها من بركة زيادة عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لما ذهب أرسل في أثره عليه الصلاة والسلام، يعني لما أخذ الثمن ووثق منه بعثه، ثم قال أتراني ما كستك، يعني أتظن أني ما كستك، المماكسة هي المناقصة من المكس وهو النقص، هذا يناقص وهذا يناقص، يسميه مكاسر أو المكاسرة، فلا في دلها لا بأس من المماكسة والمكاسرة، يقول كم هذا، يقول بعشرة، يقول لا بتسعة أو بثمانية، يقول هذا لا بعشرة، فيعرض هذا مثلا بعشرة ويقول هذا لا أخذته بثمانية، ويقول هذا بتسعة ويقول هذا لا بأس، فلا بأس من المماكسة، لكن تكون المماكسة في حدود وعلى وجه لا يكون فيه إيذاء ولا ظلم من البائع للمشتري ومن المشتري للبائع. وفيه أنه قال له علي خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، فهو الذي جاد عليه عليه الصلاة والسلام بالشراء، فاشتراه بثمن طيب، بل له الفضل قبل ذلك حيث أن هذا الجمل لم يكن يساوي شيئا، لأنه جمل ضعف وأزحف به فلم يستطع السير حتى ضرب عليه الصلاة والسلام، وكانت ضربة مباركة، سار بعدها سيرا لم يسر، وصار جملا جيدا يسير سيرا جيدا، ثم اشتراه منه عليه الصلاة والسلام، ثم استفاد منه جابر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أعطاه الجمل والثمن صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف واللفظ لمسلم، وحصل خلاف في بعض ألفاظه، لكن أصل القصة متفق عليه كما بين أهل العلم وأهل الحفظ في هذا الخبر. وفي الغالب أن أمثال هذه الأخبار التي يحصل فيها ثمن ويحصل فيها مثلا عدد من الدراهم أو أوقية يحصل فيها خلاف، وهذا يقع كثيرا في الأخبار أن يحصل خلاف ويحصل فيه بعض النقص والزيادة، مثل قلادة التي في قصة فضالة بن عبيد، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في ثمن قلادة تلك، هل ثمنها 12 دينارا أو 9 دنانير أو 7 دنانير، لكن أصل القصة ثابت، كذلك أصل هذه القصة ثابت. وفي حديث عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أيضا زاده أمرا آخر، وأنه استغفر له، قال جابر رضي الله عنه استغفر لي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمل 25 مرة. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، حديث جابر هذا أيضا متفق عليه، وفيه أنه أعتق رجل منا غلاما له عن دبر، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وباعه ولم يمضي تدبيره، لدلالة أن لا بأس من التدبير، والتدبير هو أن يقول السيد لمملوكه من عبد أو أمه أنت حر بعد وفاتي، يعني عن دبر مني، حينما يدبر الحياة ويكون ثم بعد الوفاة فيجعله حرا، فهذا هو التدبير. لكن اختلف العلماء في مسائل. أول ما يتعلق بالخبر، خبر ثابت كما ذكر المصنف، وفي لفظ لمسلم أنه رجل يقال له أبو مذكور أعتق عبدا له، وفي لفظ عند البخاري أنه احتاج فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فباعه في دين عليه، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما اعتق عبدا دعاه ثم قال له فباعه عليه، ما أمر تدبير، قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهله، بين أن الأحق أن يتصدق عن نفسه. في لفظ عند أبي داود أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه سبحانه وتعالى، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام باعه في ندين عليه وأمر، أو باعه وأمره أن يسدد دينه وأن ينفق على عياله. يؤخذ من هذا الخبر أنه لا بأس من الرجوع في المدبر، واختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه لا يجوز الرجوع في المدبر، وذهب كثير من أهل العلم لأنه يجوز الرجوع في المدبر، وأن حكمه حكم الوصية، كما أن الإنسان إذا أوصى وصية قال هذا البيت أوصى بهذا البيت لفلان، أو أوصى بهذا الأرض لفلان، أو هذه المزرعة أوصى بها بعد وفاته، ولو أوصى وكتب وأشهد ثم رجع لا بأس أن يرجع في الوصية، ما في مانع أن يرجع في الوصية، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. كذلك التدبير حكم الوصية لأنه يخرج من الثلث، لكن أظهر والله أعلم أنه لا يشبه الوصية من كل وجه، يشبه الوصية من كل وجه، لأن الأخبار دلت على أنه عليه الصلاة والسلام باعه لما احتاج، ولهذا في لفظ البخاري لما احتاج، وفي لفظ أن عليه دين، وفي اللفظ الآخر أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه، وكما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فدل على أنه إذا احتاج لدين عليه أو احتاج لنفقه إلى أولاده فإنه يرجع فيه ويباع في دينه كما باعه عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا القول هو أنه لا بأس من الرجوع عند الحاجة إليه، وعند عدم الحاجة فإنه يمضي تدبيره يمضي ولا يرجع، هذا هو قول مالك وقول الليث رحمهم الله. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. حديث أبي مسعود، أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وفيه النهي عن ثمن الكلب وسيأتي في حديث أيضا جابر آتي أيضا في ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور وأنه محرم ولا يجوز، ويأتي الإشارة إليه في حديث جابر كما سيأتي. ومهر البغي، ومهر البغي هو ما تأخذه البغي على زناها، ومن البغاء وهو الزنا، من قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا. البغاء هو الزنا، والبغاء هو الطلب. الأصل أن البغاء هو الطلب، ابتغى هذا الشيء ويبغي هذا الشيء إذا طلبه، لكن أكثر ما يطلق على الطلب في الشر وفي الفساد، ومنه البغاء وهو الزنا. وفي اللفظ الآخر كسب الأمة بدل مهر البغي، فهو محرم ولا يجوز، كما في حديث جحيفة أنه نهى عن كسب البغي، فهو محرم ولا يجوز. ولو تابت البغي، ولو تاب من وقع في شيء من هذه، فإنه لا يجوز له الرجوع في شيء منه، ولو أنه بذل المال الحرام مثلا لبغي وتبين أنه حرام، فإنه حرام على الجميع، لا يجوز لمن وقع في الزنا أخذ المال، ولا يطيب لمن أيضا أخذ ولمن أخذت المال لأجل الزنا، بل يجب التخلص منه وإخراجه لأنه مال حرام. كما يقال في الكسب المحرم من غنى أو غيره ومن بيوع محرمة وما أشبه ذلك، فإنها أكساب محرمة يجب التخلص منها وإخراجها على سبيل التخلص منها كما تقدم، لا على سبيل الصدقة بها، لأنها أموال محرمة كأنواع الغصوب وما يؤخذ على سبيل السرقة. وحلوان الكاهن، الكاهن يطلق على المنجم وعلى العراف وعلى الذي يضرب في الأرض، وكذلك هو في الأصل يطلق على من يدعي علم الغيب وأنه يقع هذا الشيء ويحصل هذا الشيء في وقت كذا. والعراف والذي يعرف المسروق ومكان الدابة التي ظلت أو من ظل، وكلاهما يطلق عليهم كاهن، وكله سماه حلوان لأنه يؤخذ حلوا سهلا بلا مؤونة، فسمي حلوان من الشيء الحلو الذي يؤخذ سهلا على سبيل التكهن بلا عمل، بل هو في الحقيقة على سبيل الاستعانة بالجن والشياطين، وهو محرم باتفاق أهل العلم، وإذا كان عن طريق الجن والشياطين فهو شرك وضلال. نعم. وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. وعنه نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح. نعم. حديث جابر هذا في النهي عن ثمن الكلب والسنور، وأنه عليه زجر عن ذلك. هذا الحديث من رواية معقل عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عند مسلم، وقد رواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، فتابع معقل بن عبيد الله وأبا الزبير، وهو حديث صحيح في مسلم وله شواهد. وهذا هو الصحيح، النهي عن ثمن الكلب والسنور. الكلب تقدم أيضا أنه عليه الصلاة نهى عن ثمن الكلب عند أبي داود من حديث أبي هريرة لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن. وفي حديث أبي جحيفة أيضا معناه أيضا عند البخاري، وعند ابن عباس أيضا من عند أبي داود من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، دل على أنه محرم. واختلف العلماء في هذا، والأمر وما دل عليه هذا الخبر وأن ثمنه لا يحل، وذهب آخرون إلى أنه يحل ثمن كلب الصيد دون غيره، والصواب هو قول الجمهور وأنه لا يحل ثمن الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو غيره، لعموم الأخبار في هذا الباب في النهي عن ثمن الكلب. أما ما جاء في الرواية الثانية أنه قال إلا كلب صيد، فإن هذه الزيادة أو هذا الاستثناء لا يصح، كما بين النسائي رحمه الله، ولهذا الذي ذكر النسائي والذي موجود في سننه رحمه الله في سنن السنن قال إنه منكر، إن هذه منكر، وهذه كأنهم أنكروها على أبي الزبير أو على غيره، وأن المعروف الروايات عن جابر بن عبد الله هو النهي عن ثمن الكلب مطلقا بلا استثناء. واختلف العلماء في العلم، قيل لأجل النجاسة وقيل لغير ذلك، وقد يقال إنه لأجل هذا التعليل، إن قيل بنجاسته كما هو قول الجمهور، أو قيل بطهارة كما هو قول مالك، أو قيل بالتوسط وهو طهارة ظاهر دون طهارة باطن كما هو قول لبعض أهل العلم. فعلى هذا إذا قيل بنجاسته فهو لأجل نجاسته، وأنه لا يؤخذ له ثمن لأنه نجس وهو محرم. وقد يقال إنه مما يبتذل ومما لا ينبغي أن يؤخذ عليه ثمن، لأنه لا قيمة له، ولأنه مثل هذه الأشياء ينبغي أن تعار وينبغي أن تبذل بين الناس، كما أنه أيضا نهى عن ثمن السنور أيضا، وهو الصحيح أنه أيضا لا يحل ثمنه، ولهذا لا يحل ثمنه وإن كان طاهرا، لأنه كما جاء في حديث أبي قتادة وحديث عائشة إنهم الطوافين عليكم الطوافات، فهو طاهر لأنه يبتذل وبين الناس وينبغي بذله، وهذه قاعدة الشرع في الأشياء التي يكون لا ليس لها مؤونة وهي سهلة ويسيرة، فلا ينبغي التغالي فيها وأخذ الثمن عليها. ولهذا إذا استغنى الإنسان عن شيء من الحاجات واحتاج له أخوه واحتاج له جاره قريبه من قدر أو إبريق أو إناء أو بساط أو ما أشبه ذلك مما يحتاج له أخوه، فإنه يلزمه يعيره، بل الصحيح أنه يجب أن يعير أمثال هذه الأشياء التي يحتاج إليها، يعني حاجة خاصة يحتاج إليها حاجة خاصة، فإنه يلزمه يعيره. كذلك أيضا الأشياء التي تعرض أحيانا من باب أولى أنه يلزم عاريتها ولا يجوز أخذ الثمن عليها، وهذا هو مسلك جمع العلم، وإن لم يقل بنجاسته كما تقدم. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري هو خطأ، وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو وهم. نعم. حديث ميمونة رضي الله عنها في قصة الفأرة التي وقعت في سمن جاء من حديث ميمونة وجاء من حديث غيره، هو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن ميمونة، وهي أن فأرة وقعت في سمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذه هي الرواية المعروفة في الصحيح كما ذكر المصنف هنا رحمه الله. الزيادة قوله في سمن جامد هذه لا تثبت، بل هي رواية شاذة، والمعروف الرواية كما بينها العلم أنها وقعت في سمن، وأن النبي عليه قال ألقوها وما حولها. وأيضا الرواية الثانية في حديث أبي هريرة وهو أنه عليه الصلاة والسلام بين هذا بقوله، وأنه إذا وقعت في سمن جامد ألقوها وما حولها، وإذا وقعت في مائع فلا تقربوه. وهذه الرواية لا تثبت من رواية أبي هريرة، هو المعروف الرواية من رواية ميمونة يعني ابن عباس عن ميمونة، وذلك أن هذا الحديث من رواية معمر عن سعيد بن المسيب، يعني من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعروف عن الزهري في هذا الخبر أنه رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة، لا أنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وبين أهل العلم أن معمرا أخلط في هذا، وأنه جعله من روايته من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والمعروف أنه من رواية الزهري عن عبيد الله، وهذا هو الذي اتفق عليه الحفاظ الكبار كمالك وسفيان بن عيينة عيينة وغيرهم، وكما بين أهل العلم أيضا من أهل الحفظ وأن معمرا أخطأ في هذا. ومعمر لا يداني هؤلاء في الحفظ رحمه المعمر بن راشد الصنعاني. ومما يبين أيضا غلطه رحمه الله أنه روى هذا الخبر عن الزهري، عن نفس معمر رواه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بلفظ حديث أبي هريرة، وهو أنه قال إذا وقعت في سمن جامد فألقوها وما حولها وإن وقعت في ماع فلا تقربوا، فروى اللفظين جميعا من طريق الزهري عن سعيد ومن طريق الزهري عن عبيد الله، وهذا شيء لم يوافقه أحد من الحفاظ عليه فدل على غلطه. وأيضا مما يدل على غلطه رحمه الله أنه رواه بلفظ آخر، وأنه قال إن كان مائعا فاستصبحوا به، نفس معمر رواه فاستصبحوا به ولم يقل فإن كان مائعا فلا تقربوه. واختلاف الروايات عن معمر والنقل عنه يدل على أنه أخطأ فيه، ويبين هذا أن معمر رحمه الله له روايات في البصرة أخطأ فيها، لأن روايته المضبوطة في اليمن، أما ما رواه بالبصرة فإنه يغلط فيه كما بين الإمام أحمد رحمه الله له غلط كثير في الرواية، وهذا مما رواه عنه البصريون، هذا الخبر رواه عنه البصريون، وهذه قراءة تدل على غلطه رحمه الله وخطأه، والصواب ما بين أهل العلم كالبخاري وغيره. ما يبين أيضا خطأ رحمه الله أن الزهري نفسه رحمه الله أيضا كان لا يفرق بين الجامد والمائع، وأنه يأمر بالانتفاع بالسمن أو بالزيت إذا وقعت في فأرة وماتت أنه يلقى وما حوله، يؤخذ ما حولها يغرف ما حولها وإن كان مائعا وينتفع به، وهذا هو الصحيح. ولكن على سبيل التنزل لو ثبتت رواية معمر هذه تحمل على قوله وإن كان مائعا فلا تقربوا، تحمل على سمن أو زيت قليل تغير بالنجاسة، ولهذا كان الصحيح أنه لا فرق في المائع بين أن يكون ماء أو غيره، أن يكون ماء أو غيره، وأنه لا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصحيح. وأدلة هذه المسألة مبسوطة معروفة في كتاب الطهارة وأدلتها معلومة، وإذا كان الماء لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح فهذه المآكل من زيت ونحوها التي تحتاج إليها والضرر ربما كانت أشد وربما كان إتلافها أبلغ في الإسراف والحاجة إليها أشد، فلهذا كان القول بطهارتها أولى من القول بطهارة الماء إلا أن تعلم النجاسة، وهذا هو الصحيح. ثم الأخبار كما تقدم دل على هذا، وعلى هذا يؤخذ من هذه الأخبار أنه إذا وقعت في زيت أو في سمن أو في عسل ميتة، وقعت فيه مثلا دابة مما له نفس سائلة كالفأرة ونحوها ثم ماتت فينظر ما تغير منها، فإن كان لم يعني يظهر شيء تغير يؤخذ ما حولها، خاصة إذا كانت علمت مباشرة ثم ماتت فيه فتؤخذ هذه الفأرة أو تؤخذ هذه الميتة وما حولها والباقي ينتفع به، وإن كانت تغيرت وتغير طعم هذا المأكول أو هذا المشروب فينظر الموضع الذي تغير فيزال، فإن كان تغير جميعه يكون نجسا، وإن كان تغير هذا الموضع فيزال، لا فرق بين الجامد ولا بين السائل لكن والمذاب، لكن هذا قول الجمهور، فرقوا بناء على أنه إذا وقعت نجاسة في مطعوم في مثلا في زيت أو في سمن أو في عسل يقولون ينجس ولو كان قناطير مقنطر ينجسونه، بخلاف ما عندهم فإنه يفرقون بين القليل وما دون القلتين وما كان أكثر من قلتين فيفرقون ويقولوا ما كان أقل من قلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن كانت قليلة وما كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير، بخلاف الزيت والسمن والعسل فعندهم ينجس مطلقا، والصواب كما تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير بل هو أولى بالطهارة من الماء، والأدلة التي دلت على طهارة الماء وإن كان قليلا هي دالة على هذه المسألة كما تقدم. نعم. وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع لا تباع ولا توهب ولا تورث نعم ولا أحسن عليك ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه. وقال وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها حديث ابن جريج عن قصة جابر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد وهو عند النسائي وابن ماجه كما ذكر المصنف وكذلك رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الخبر فيه أنه لا بأس من بيع أمهات الأولاد وقوله ألا نرى بذلك بأسا قيل لا نرى وقيل لا يرى يعني لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيده رواية عند النسائي بإسناد صحيح والنبي حي لا ينكر ذلك وأنهم كانوا يبيعونها في حياته عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينكر بيع أمهات الأولاد. أمهات أم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها أو تلد ما يكون ما تكون به أم ولد على خلاف في ذلك. فهذه إذا أولدها سيدها فإنها لا تباع ولا توهب أيضا ليست ولا تأخذ حكم المال الذي يورث عن السيد عن المورث أنها تورث كما يورث المال وتستخدم وتستبدل كما يستبدل المال وتورث منه كما يورث المال يعني كما يورث يعني لا تورث من سيدها كما يورث المال كما يورث سائر ماله. وهذا الخبر ذكر مصنف رحمه الله حديث ابن عمر الثاني الذي يعارض مصنف رحمه الله على القاعدة في هذا في عند أهل العلم أنه يذكر الخبر وما يعارضه في الظاهر. حديث ابن عمر الثاني عن عمر رضي الله عنها عن بيع أمهات الأولاد وأنه من قول ابن عمر رضي الله عنه وأنها لا توهب بخلاف اللفظ الأول أنها كانت تباع وأنهم لا يرون بذلك بأسا. وهذا اللفظ جاء مرفوعا أنه قول كان لا نرى بذلك بأسا عند الدارقطني كما ذكر المصنف وقال كما ذكر المصنف في اللفظ الآخر. نعم هذا في اللفظ الآخر. اللفظ الأول أنهم كانوا يبيعونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يرى بذلك بأسا أو لا نرى بذلك بأسا. وهذا قال بهذا العلم وقال لا بأس من بيعها كما كانت تباع في عهده عليه الصلاة والسلام كما نقل جابر بن عبد الله. وفي لفظ آخر أنه كانت تباع في عهد عمر وفي عهد أبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمد بن حريث رضي الله عنه وقالوا إن النهي لم يقع إلا متأخر. وذهب آخرون إلى النهي عن بيعها واستدلوا بقصة عمر رضي الله عنه وأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وأنها لا تباع ولا توهب وأيضا وأنها أيضا لا تورث كما يورث سائر المال عن المورث. وجاء هذا اللفظ مرفوعا كما ذكر مصنف قال وغلط بعض الرواة ورفعه وهذا عند الدارقطني. وأشار ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه في الأحكام إلى أنه أن رفع إلى تقوية هذه الزيادة وقال إن الذي رفعه ثقة لكن قيل ليس بصحيح. وهذا هو الصواب كما ذكر المصنف ولهذا قال إنه لوهم لا يحل ذكره لأن المعروف هذا عن عمر رضي الله عنه المعروف عن عمر أنه هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد رضي الله عنه. والجمهور على ذلك ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك وأنها لا تباع ولا توهب. واستدلوا أيضا بما روى عبد الرزاق في مصنف بإسناد صحيح برواية أيوب عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه قال اتفق رأي ورأي عمر ألا يباع يعني لا يباع أمهات الأولاد ثم رأيت بعد ذلك يباع. فقال عبيدة بن عمرو السلماني رأيك ورأي عمر في الجماع حب إلينا من رأيك بالفرقة، يعني ما اختلف الناس عليه. فقال علي افعلوا، وقال اصنعوا كما كنتم تصنعون. في هذا إشارة إلى أنه لم يكن مرفوعا النهي عنها، إنما كان من رأي عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة، وأنه كان في أول الأمر على ذلك، والجمهور على ما نقل عن عمر رضي الله عنه وما اتفق هو وعلي عليه أنها لا تباع. وجاء في بعض الأخبار التي لا تثبت أن أم الولد إذا ولدت أنها تكون حرة بولدها، لكنها أخبار لا تثبت ولا تصح، وأثبت ما فيه من الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم فقال لي اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. حديث عائشة هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وقد استوفى كثير من العلم هذه الفوائد، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب بما فيه من ذكر هذا الشرط الفاسد الذي أنكره عليه الصلاة والسلام. بريرة كانت مولاة لقوم وكانوا قد كاتبوها، فقالت عائشة رضي الله عنها لها عرضت عليها أن تشتريها منهم وأن يكون، وشاورت أولياءها فقالوا يا رب تحتسب عليك ويكون أن يتحتسب عليك ويكون ولاؤك لنا، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، تبين ذلك وأنكره، وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب هو باطل، وإن كان 100 شرط. في لفظ خذيها واشترطيها، وفي لفظ اشترطي لهم الولاء. اختلف العلماء في هذا وفي معناه، وذلك أن الولاء لمن أعتق كما سيأتي، والولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، وهو أنه يكون يرثه إذا لم يكن له ورثة من النسب، فإنه يكون وارثا له. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال لها ما معناه اشترطي لهم. واختلف أهل العلم في مثل هذا المعنى اختلاف كثير، وهذا يبين أن الأصل في الشروط لا بأس بها، إنما أنكر عليه الصلاة والسلام عليهم اشتراط الولاء، وذلك أن عائشة تريد أن تشتريها، وأنها إذا اعتقتها يكون الولاء لها، لأن الولاء لمن اعتق كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر صحيحين، وفي حديث ابن هريرة أيضا في صحيح مسلم في قوله في بعضها اشترطي له. هذا أصح ما يقال فيه اشترطي لهم حقيقة، معنى أنهم لما طلبوا من عائشة أن تشترط لهم الولاء قال عليه أن اشترطي لهم الولاء، ولا يقال معنى اشترطي أو لا تشترطي بمعنى أن اشتراطك وعدم اشتراطك لا ينفعهم، فالأظهر أن معنى اشترطي اشترطي لهم على ظاهره، لأن الاشتراط هنا وطلبهم لسنا ينفعهم وإن اشترطي لهم الولاء. وهذا فيما يظهر والله أعلم أنهم عالمون ببطلان هذا الشرط، ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، فهو لم ينكر عليهم هذا إلا أنهم عالمون بالشرط، عارفون أنه شرط لا يصح، فلهذا أنكر عليهم. وعلى هذا من اشترط شرطا هو يعلم بطلانه، وإن ألزم المشتري الثاني مثلا ألزم العاقد الثاني باشتراطه فيبين له أنه ما يجوز، فإذا أصر على اشتراطه نقول لا بأس لو أجابه، لكن لا يلزم. ولو أنه رفع أمره أو أنه أراد أن يبطل هذا الشرط له أن يبطله. إذا تبين للمشترط أن الشرط لا يصح فوجود الشرط كعدمه. وهذا ينفع في كثير من العقود الباطلة التي تجري بين الناس اليوم، ومن يشترط عليه الشرط ويكون عقد صحيح لكن ألزمه بشرط لا يصح، نقول وجود هذا الشرط كعدمه ولا يلزمك من الجهة الشرعية ومن جهة الدين والأمانة، لا يلزمك الوفاء بهذا الشرط إلا إذا خشي أو خاف على نفسه إن لم يلتزم بهذا الشرط شرا أو سوءا التزم من هذه الجهة. فإنه هو أولا إذا علم أنه يلزم بذلك لا يجوز له الدخول بهذه الشروط، وإذا علم أنه يستطيع أنه لا يلتزم بهذا الشرط فلا مانع أنه يدخل بهذا العقد ولا يلتزم بهذا الشرط إذا علم أن المشترط لم يعالم بذلك السوء. وإن كان المشترط لم يعلم بأن الشرط حرام فإنه في هذه الحالة يخير المشترط بين إمضاء العقد وبين فسخه. هذا هو الصواب في هذه المسألة في من اشترط شرطا محرما. نقول لهذا المشترط نسأل هل تبين لهذا المشترط أن هذا الشرط حرام أو ليس بحرام؟ فإن علم أن الشرط حرام ومع ذلك اشترطه نقول إن وجوده كعدمه ولا قيمة له، لأنه أقدم على بصيرة وهو آثم بهذا الفعل فإقدامه عليه لا قيمة له وباطل. وإن كان المشترط لا يعلم أن هذا الشرط حرام، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يشترط على بعض الناس شرط في بيع سيارة أو بيع أرض أو بيع كتاب فيشترط عليه شرط فيلتزم كلاهما بالشرط ويكون الشرط محرما، ثم يأتي يسأل. فإن كان المشترط عليه أراد أن يبطل الشرط والمشترط لا يعلم أنه حرام، نقول لا يجوز لك أن تبطل الشرط من نفسك. لا، نقول للمشترط أنت الآن اشترطت شرطا محرما. يقول كيف أصنع الآن؟ نقول إما أن تبطل هذا الشرط وتمضي البيع بلا شرط باختيارك. قال لا، أنا ما أمضيت هذا البيع إلا بشرط، وأنا ما كنت أعلم أن الشرط حرام لأنني اشترطت هذا الشرط لمصلحتي وإبطال هذا الشرط يضرني، فكيف تبطلون هذا الشرط؟ نقول ما دمت أنت أنك غير عالم في هذه الحالة نقول هو بالخيار، إن شاء أمضى البيع بالشرط، إن شاء أمضى البيع بإلغاء الشرط، وإلا فسخ البيع بينهما. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشترطي لهم الولاء، يعني